الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يا أهل فلسطين، يا أهل الإسلام، لقد التف حولكم الطغاة والكفرة المشركون المحاربون، فاحذروا من كيد يكاد بكم، ومن شر يتربص بكم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، فكلما طفح الكيل، وعزمتم القتال، ومواجهة إخوان القردة والخنازير، قاموا يتسابقون ليركبوا موجتكم، وما ذلك إلا ليصدوكم عن سبيل الله، فيعوج سهمكم، ويضيع رميكم، ويقلبوا أمركم، ويفتنوكم عن دينكم، وحسبنا الله ونعم الوكيل. لقد صوروكم للعالم كالعاجز المتسول الذي لا يقدر على شيء، ترده اللقمة واللقمتان، وغسلوا أيديهم الملطخة بالدماء بماء وجوهكم، وجعلوا قضيتكم قضية مسكن ومأكل ومشرب، وليست كذلك والله. وعلى رأس هؤلاء الكلاب المتوشحة بصوف الغنم، إخوان الروافض الأنجاس، ومن تبع نهج الحكومة الوطنية ونهج حماس، الذين جعلوا الجهاد في سبيل الله إرهابا وقتلوا أهله، وجعلوا من طعن في الوحي والنبوة وطعن في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وسب أصحابه وليا مرشدا. وازدادت الفضائح لما تدخل في القضية الطاغوت الأهبل السفيه الأخطل ابن اليهودية فرعون مصر السيسي، ولتعلم أن هؤلاء الضلال ليسوا على سبيل المؤمنين، فإنهم لا يقر لهم قرار، ويكفر بعضهم ببعض، ومتبر ما هم فيه، وباطل ما كانوا يعملون. تأمل فيما يقع في الساحة ولا تكن كالأعمش، يتعامى وقت ما أراد، ويبصر وقت ما أراد. وهنا سنتطرق لبعض التناقضات، وهي كالآتي: أولا، كيف يرضون الطاغوت الأحمق ابن اليهودية حكما بينهم وبين اليهود لوقف إطلاق النار، وقد قتل البارحة إخوانهم في المنهج والاعتقاد في سجون مصر وعذب؟ فالعجب العجاب، أين هم من الثأر؟ لا ثأر ولا مروءة، وهذا ما زاد الصلح المزعومة انبطاحا. ثانيا، كيف وقد علموا والعالم كله يعلم، كافرهم ومسلمهم، أن اليهود لا يوفون بعهد ولا ميثاق إلا ما شاء الله؟ ثالثا، أولم يتفطنوا أنه كان السيسي في مهمة يريد بها إخلاء سيناء الأبية من أهلها، فلما أبوا وواجهوه بالحديد والنار واستعصى عليه الأمر كلف بهذه المهمة؟ فاليهود على عجلة من أمرهم، وإنما يستعجلون لآت بإذن الله. رابعا، انظر إلى نكهة الجهاد المزعوم الذي أرادوا أن يربى عليه الأجيال، جهاد بتبرج وشعارات جاهلية، حتى صرت لا تدري من هؤلاء من أولئك، فلا تفرق بين أهل فلسطين واليهود لمشابهتهم لهم في الهدي الظاهر، إلا ما رحم ربي، والله المستعان. خامسا، تراهم يسارعون في الكفر والتحاكم لأمريكا ومجلسها السفلي والمنظمات الأوروبية والحكومات المرتدة، ويرضون بحكمهم الكفري. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فسبحان الله، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ سادسا، لك أن تتخيل أن ابن اليهودية السيسي الذي أغرق مصر في الديون حتى صار يبيع أجزاء من أراضيها وبحارها وجوع أهلها، يريد أن يتكرم $500 مليون على حماس. نعم، حماس التي تعني الإخوان المجرمين في مصر، وهذه وحدها تكفي الحر، أما المعاند ولو جئته بألف شهيد. وهناك من المتناقضات ما لا يستسيغه كل ذي عقل، أما أهل الإيمان فهم على يقين أن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. يا عباد الله، إنما يريد هو يسعى له هؤلاء الطواغيت والعملاء صليبيون ومرتدون. العجم منهم والعرب هو ما يسمونه بحل الدولتين والعيش في سلام دائم تحت وطأة اليهود، وهذا هو خنجر الخيانة السام، وإنه لشر هزام. يريدون قتل روح الجهاد في سبيل الله وإسكات أبواق الحق ورفع أبواق الباطل، ويريدون تلميع وجوههم التي أحرقها نور الحق الذي بزغ في العراق والشام، وإحياء دين الديمقراطية والحمية الوثنية في قلوب العوام بعدما بيّن العلماء الصادقون أنها كفر وردة عن الإسلام. بيّنوها بأوضح كلام، ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد نبأنا الله تعالى بخبركم يا كفار. نعم، لقد نبأنا الله تعالى بأخبارهم. قال: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. وطمأننا لما قال: والله متم نوره ولو كره الكافرون. فاعلم أيها المؤمن أن القتال لأجل الأرض والقبيلة والعشيرة هو قتال جاهلية باطل، وهو في سبيل الطاغوت، وأن القتال في سبيل الله هو القتال لإقامة الدين ولتكون كلمة الله هي العليا. ففي حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هؤلاء هم المؤمنون حقا، هؤلاء الذين سيدخلون المسجد إن شاء الله كما دخلوه أول مرة، سيدخلونه وهم تحت حكم الخلافة وإمارة المؤمنين، يحكمون شرع الله ولا يتحاكمون إلا لشرع الله، يغزون ويفتحون الأمصار. الذين سيدخلونه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لن يعيشوا تحت حكم اليهود، بل اليهود إن عاشوا سيعيشون تحت حكم الله بشروط وعهود من شرع الله، ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لن يكون من الأرض 15% للمسلمين و85% لليهود، بل الأرض كلها لله، يحكم فيها بحكمه، وكل من يعيش فيها ينقاد لشرعه، شاء من شاء ومن أبى فلا يلومن إلا نفسه، يسأل على انقياده للشرع ولا يسأل عما يبطن في قلبه. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والحمد لله رب العالمين.